يقول بارك الله فيك، معلوم أن ابن عباس ولد بعد الجاهلية، فكيف يقول سمعت أبي يقول في الجاهلية؟ يعني كأنه يعني قبل، كما هو معلوم أن يعني كما عرفنا أن جاهلية كل إنسان، جاهلية كل إنسان قبل إسلامه، والعباس يعني تأخر إسلامه. هل يجوز التحدث بأمر الجاهلية وإن كان بأمر منكر؟ يعني إذا كان الأمر المنكر هذا يعني المقصود ذمه وسبه والتعذير منه، هذا لا إشكال فيه. وأما إذا كان ذكر الجاهلية وتحبيده والترغيب فيه، هذا أمر منكر. يقول وهل قصة أن عمر قتل ابنته وآدها؟ ما أدري عن صحة الكلام هذا، لا أدري. من يقول عن زماننا الآن، الناس الآن في جاهلية، جاهلية القرن العشرين. لا شك يعني أن أعمال الجاهلية السابقة يعني موجودة في هذا القرن، بل يعني بل أسوأ ما يكون فيما يتعلق بالأخلاق والانحلال، يعني هذا موجود. يعني ولهذا فيه كتاب يعني كتبه أحد الأدباء وأحد الكتاب اللي هو فريد وجدي، جاهلية القرن العشرين، لكن هو نفسه يعني هو وقع فيه في أمور محرمة وأتى بأشياء يعني لا تليق ولا تسوق. هو نفسه يعني أتى بأمر منكر، هو عمله من عمل الجاهلية أو بعض أعماله في كتابه من أعمال الجاهلية. هل يقال لمن كان منغمسا في المعاصي، هذا الذي كان ينكر الدجال ويكذب بحديث الدجال ويقول أنها موضوعة حديث الدجال، كلام ساقط يعني. هل يقال لمن كان منغمسا في المعاصي ثم تاب ورجع إلى الصراط المستقيم، هل يقال له كان في جاهليته؟ ما ينبغي أن يذكر، أقول الأمور السيئة هذه ما ينبغي أن تذكر من حسنة حالة وإنما تنسى. ما على